بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، دل على وجوبه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل في الآية بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وصوم رمضان، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. وقد أجمع المسلمون على فرضية صيام رمضان إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. فمن أنكر وجوب الصيام وقال إنه ليس بواجب، من أنكر وجوبه فإنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين. وأما من تركه تهاونا وكسلا فإنه على خطر عظيم. ولقد كان فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وكان فرض الصيام على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام، يعني أن من شاء صام ومن شاء لم يصم وفدى عن صيامه، فيخير بين الصيام وبين الفدية. قال الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. المرحلة الثانية فرض الصيام وتعينه بدون تخيير، كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزل قوله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يصوم فعل، ومن أراد أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فنسختها. وبهذه الآية صار الصوم فرض عين وليس محل خيار بينه وبين الفدية. وصوم رمضان كغيره من العبادات إنما يجب بشروط، فمن شروط وجوب الصوم الإسلام، فالكافر لا يجب عليه الصيام بل ولا يصح منه، وإنما يؤمر بالإسلام أولا ثم يخاطب بالصيام ثانيا. وإنما لم يصح الصيام من الكافر لأنه ليس أهلا للعبادة. قال الله تبارك وتعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا تقبل منه أي عبادة يفعلها لأجل وجود مانع يمنع من قبول العبادة، وهو الكفر. بل إن جميع ما يعمله الكافر من الأعمال في الدنيا وإن كانت مما يتعدى نفعه لا ينتفع به في الآخرة، فلو تصدق أو أحسن إلى غيره أو ما أشبه ذلك فإن هذا العمل لا ينفعه في الآخرة. قال الله تبارك وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وليس معنى أن الصيام ليس معنى كون الصيام لا يجب على الكافر أنه لا يحاسب عليه يوم القيامة، بل إنه يحاسب عليه ويعاقب عليه يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهم ذكروا عدة أسباب لدخولهم النار: ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فكونهم يكذبون بيوم الدين هذا كاف في عقوبتهم. ولكن لولا أن هذه الأمور التي ذكروها من عدم الصلاة ومن عدم إطعام المسكين لولا أن لها أثرا في زيادة العقوبة عليهم ما كان لذكرها فائدة. بل إن الكافر يحاسب يوم القيامة على ما يتنعم به من النعم في هذه الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فمفهوم الآية الكريمة في قوله ليس على الذين آمنوا أن غير الذين آمنوا عليهم جناح. والمهم أن الكافر لا يصح صيامه لوجود مانع، فإن أسلم الكافر في أثناء الشهر لم يلزمه أن يقضي الأيام التي سبقت إسلامه، وإنما يخاطب باليوم الذي أسلم فيه فيجب عليه أن يمسك، ويجب عليه أيضا أن يصوم بقية الشهر الذي أدرك منه ما أدرك وهو مسلم. أما ما سبق إسلامه من أيام فإنه لا يجب عليه القضاء. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأيضا فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من أسلم من الصحابة، لم ينقل أنه كان يأمره بقضاء ما سبق إسلامه من الأيام. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك لكان ينقل، ولو نقل لحفظ. فلما لم ينقل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أحدا من أصحابه بذلك دل ذلك على أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم أن يقضي ما سبق إسلامه من أيام. وإذا أسلم الكافر في أثناء اليوم وجب عليه أن يمسك بقية يومه، وذلك لاحتراما للزمن وهو رمضان، ولأنه لما أسلم خوطب بهذا الصيام فوجب عليه أن يمسك، ولا يلزمه أن يقضي هذا اليوم الذي أسلم فيه لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك، فهو حينما طلع الفجر، والفجر هو وقت وجوب الإمساك، لم يكن أهلا للصيام ولم يكن مخاطبا بالصيام. وإذا كان كذلك فإنه لا يؤمر بالقضاء. الشرط الثاني من شروط وجوب الصوم البلوغ، فالصبي الذي دون البلوغ لا يجب عليه الصوم، ولا يصح منه أيضا إذا كان غير مميز. فالصبي الذي لا يميز، أي أنه لا يفهم الخطاب ولا يرد الجواب، هذا لا يصح صيامه، لأن الصيام عبادة، والعبادة لا بد فيها من نية، والنية لا تتصور من الصبي الذي لا يميز. وأما الصبي المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، والغالب أنه يكون عند تمام 7 سنين، فإن صيامه صحيح، بل ينبغي لوليه أن يأمره بذلك ليألف الصيام ولترتاب نفسه عليه حتى يسهل عليه إذا بلغ ووجب عليه الصيام. ولقد كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أولادهم ويذهبون بهم إلى المسجد، فإذا بكوا من الجوع أو العطش أعطوهم اللعبة من العهن، يعني من الصوف ونحوه، لأجل أن يتلهوا بها حتى تغرب الشمس. وإن من المؤسف حقا أن بعض الأولياء تجد أن أولاده الصغار الذين يطيقون الصيام تجد أنهم يرغبون في الصيام، ولكن الولي يمنعه من الصيام مدعيا أنه بذلك يرحمه، وأن تركه للصيام أرفق به وأرأف به، وهذا من الخطأ، لأنه يقال ما دام أن الصبي متمكن من الصيام ومطيق للصيام فليصم، وإذا وجد مشقة على نفسه فإنه في هذه الحال يفطر ولا حرج عليه. والصحابة رضي الله عنهم أحرص منا على الخير، وأحرصوا منا على تربية أولادهم، ومع ذلك كانوا يتعاهدون أبناءهم وكانوا يتعاهدون أولادهم بالصيام. ولا يجب الصيام إلا بالبلوغ كما تقدم، فالصبي الذي دون البلوغ لا يجب عليه الصيام، ويحصل البلوغ بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول تمام 15 سنة، فإذا تم للصبي 15 سنة فإن ذلك دليل على بلوغه. الثاني مما يحصل به بلوغ الصبي إنزال المني، فإذا أنزل المني باحتلام أو غيره فإن هذا دليل على بلوغه. قال الله عز وجل: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. الأمر الثالث من الأمور التي يحصل بها البلوغ نبات الشعر الخشن حول الآنة، فإذا أنبت الصبي فإن إنباته دليل على بلوغه. هذه العلامات خاصة بالذكر، وأما الأنثى فتزيد أمرا رابعا وهو الحيض، فإذا حاضت الأنثى فإن حيضها دليل على بلوغها، فتكون بذلك مكلفة. وإذا بلغ الصبي في أثناء شهر رمضان فإنه لا يلزمه أن يقضي ما سبق من أيام، لأنه قبل ذلك لم يكن مخاطبا. وإذا بلغ في أثناء اليوم فإنه يجب عليه أن يمسك بقية هذا اليوم، لأنه صار من أهل الوجوب، ولا يجب عليه القضاء لأنه لم يكن من أهل الوجوب حين وقت وجوب الإمساك. ولو قدر أن الصبي بلغ وهو صائم فإن صيامه هذا يجزئه ولا يلزم بقضائه فيما بعد. هذا ما يتعلق بشيء من شروط الصيام، ونستكمل بقية الشروط في الحلقة القادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للفقه في الدين، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.